وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الحديث الأول وهو الميسور لا يسقط بالمحسور أشكل على التمسك به بعدة إشكالات. الإشكال الأول قدر سابقا مضمون الثاني الإشكال الأول بقرينة مضمون هذا إنه بقرينة التعبير بلا يسقط يفهم أن الرواية خاصة بالواجبات المستقلة. إيش الواجبات المستقلة؟ كما في أجر كل عالم يكون للمقدار الميسور وهو التفانون حكم ثابت، والرواية تريد أن تقول ذلك الحكم الثابت لا يسقط بتعذر امتثال الحكم المتوجه إلى بقية الأفراد. وهذا بخلاف في المركب الواحد من أجزاء، فإن الأجزاء التسعة التي تعذر واحد منها وهو العاشر، هذه الأجزاء التسعة وجوبها قد سقط ذلك وجوبها قومي لا يحتمل بقاء، وإنما الذي يحتمل ثبوت الآن هو وجوب نفسي جديد لها، وهذا الوجود لم يكن سابقا موجودا حتى يقال لا يسقط. فالسقوط إذن هذا نريد أن نقوله، السقوط فرعوا شنو؟ الثبوت. وحيث لا ثبوت في باب الأجزاء فلا تشمل الرواية مركب الواحد من أجزاء. هذا كان الإشكال الأول الذي الشيخ النراقي بينه وبنى عليه السيد الخوئي واخترنا له شكلات أجوبة جيد. الإشكال الثاني بحث من جديد لنا ما أفاده الآخر في الكفاية. وهو أن الرواية من المحتمل أن تكون ناظرة إلى باب الواجبات المستقلة، كما عليكم السلام ورحمة الله في أكر كل عالم مع افتراض تعذري إكرامي بعض. إن من المحتمل نظر الرواية إلى ذلك وليس إلى المركب من أجزاء متعددة والتي تعذرت بعضها. ومعه فلا يمكن التمسك بالرواية في باب المركب من أجزاء. وفرق هذا الإشكال عن سابقه شنو الفرق بينهما؟ أن هذا الإشكال يقول في حتى لو فرض أن الرواية لم تعبر بكلمة السقوط، بين شريطين ليكون ذلك شاهدا على الاختصاص بواجبات المستقلة. أغلق الشريط. يبقى وراء الشريط يبقى انه من اول، حتى لو فرض هذا حتى لبين ان هذا يقول حتى لو لم تعبر الرواية بكلمة السقوط، يبقى احتمال نظرها الى خصوص الواجبات المستقلة ثابتا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شلون نجاوب هذا؟ هذا بالكتاب موجود، الآخر عندي قراءة ثانية. شلون نجاوب عليه؟ ليش تقول؟ الواجبات المستقلة. يعني التفسير واضح، واجبات المستقل صحيح واضح، لكنه بلي صحيح مثل ما تقول واضح، بس يريد شنو او بعض الناس قد ما يستوعب هذا المطلب، فجاءت هاي الروايه شوي لا باس اللي تقوله، بس خلي مو رد شوي رد امتن من عنده. طب أكثر من هذا قوله، لا شوي أكثر، لا بس واقع المطلب اللي بدأ ينطي لا بس شوي أكثر. وفيه إنه مع ظهور الرواية في الإطلاق لا يعود مجرد الاحتمال مضرا، فإن الاحتمال إنما يضر لو لم يكن هناك ظهور في الشمول يصح التمسك به، أما مع الظهور في الشمول فلا يضر الاحتمال، وإلا لم يبق لدينا مطلق يصح التمسك به، فإذا قيل أحدث رقبة فمن المحتمل إرادة شنو؟ خصوص المؤمن، ولكن هذا الاحتمال لا يحتنى له بعد ثبوت الظهور في الإطلاق. وفي مقامنا الأمر كذلك، فإن التعبير بجملة لا يترك الميسور للمحسور مطلق فيتمسك بالله. زين الإشكال الثالث ما أشير إليه في الكفاية أيضا وحاصله إن الرواية عبرت بجملة لا يسقط وهذا التعبير لا يراد به الإلزام بل يراد به الرجحان أي يرجح عدم السقوط لا أنه يلزم عدم السقوط والنافع لنا عليكم السلام ورحمة الله هو الثاني أي الإلزام والوجه في إرادة الرجحاء دون اللزوم أن الرواية شاملة لباب المستحبات أيضا ولا تختص بباب شنو الواجبات فمن تعذر عليه أن يصوم شهر رجب بتمامه وأمكنه الصوم يوم واحد منه خصوص اليوم الأخير مستحب التحذير شديد حتى يتصل بشهوته فلا يسقط استحباب صوم ذلك اليوم الواحد بتعذر صوم بقية السنة إن الرواية شاملة لمثل ذلك وما دامت شاملة لباب المستحبات فيلزم تفسير جملة لا يسقط بالرجحان أن يرجح عدم السقوط ومعه تسقط الرواية. عن صلاحيتها للاستدلال فيها على المطلوب، وهو المطلوب شنو طوافه، مطلوب شنو، وهو انه في باب الواجبات المركبة. لا يجوز ترك الميسور لتعذر المحصول. هذا في الكفاية في الشاب موجود وفيه يلا شو نجاوب عليه. لا لا لا يبقى جملة واحدة يا ولا قل لي ايه قل ايه أحنا. الجملة الواحدة لا بد مستحملة في من في معنى واحد قد مستين سيوف مستحملة بمعنى شنو يرجع يوم مستحملة بمعنى شنو يرجع جامع شنو هو يرجع رفعان مطلق الرفعان سيدة مطلق الرفعان ما راح يفيدنا او في الجامع لا بعد راح يصير المقصود شنو مطلق الرفعان يعني يرجع. اما هذا الرفعان بنحو اللزوم او بنحو الاستحباب هذا بعد ما مبين لا نفس الرواية بعد ما بيها دلالة. لا قلت المقصود الرشحان يا لا بعد لا قلت الرشحان احنا راح نفكر بعد بينا بالرشحان بعد ما يصير بعد بيه دلالة على الإسلام او عمل امشي انت على هالمشي لا اتريد نمشي على هاي صحيح مثل ما نقول نفس الشيء ده هذا ما يأثر بعد الكتاب هذا ما يأثر هنا ما يأثر هنا ما يأثر هذا كان يعبر علينا على الاشكال الاول. ليش؟ لان هنا كان يتمسك بالثبوت ويقال رسول فرح الثبوت. اما عندنا بعد هذا ما يأثر. هو جاب لك دليل الرجال. قال لك الرواية تشمل المستحبات. فهي ما تقدر تقول لا. نشمل المستحبات ما تقدر. فاذا تشمل المستحبات. فيكون انت بعد مضطر تفسر لا يسقط بمعنى الرشحان ما تتمكن شنو هذا الشيء ده امر مرعب مو امر ثلاثه مو امر تتلقى ما تعرف امر هذا الامر قد كل معناه شنو ما يمن لهذا تلقى لا تتعري انا قاعد اقول لك انت لا يسقط شبه الرسائل قولي فإذا نحن رواية من المستحبة شمش ما بتعلي تشمل يا مدح شنو قرينة تشمل لو ما تشمل ولا في القرينة تشمل لو ما تشمل إذا قلت ما تشمل هذا هو أحبك صدق وضع إذا بتقول تشمل فحين هذا يكون الفتر بس بتعلي تشمل لو لا يعني شوية ما وضح شوية يحتاج التوضيح بابا الشيخ مصدير فيكون شنو بمعنى فنقول الرواح ما شامل المستحبات طريقة إذا قلنا ما شامل المستحبات تنتهي المشكلة يعني في سنة تشمل يعني في سنة تشمل يا شنان أنا في الميتود لا يسقط بنحو اللزوم وبنحو الغاز عم عدم ما يأثر هذا فبالعكس زيادة الإشكال إذا نفس الميتود نهل يعني ثابت والله جزم يثبت يعني يكون الجيبة بالرواية صارت خاصة في من بالواجبة أي بلي إذا كنا بالواجبات شنو ثابت المشكلة لا بأس لا بأس أنه شنو انفسر واحد فوق يجاوب على أنه مقتصر بالواجبات ما تشمل المستحبات لا بأس بس هذا صعب يعني تخصيص هذا بالمستحب بالواجبات شوي ما في صعب اكتبوا وفيه لا مانع من شمول الرواية لباب الواجبات والمستحبات من دون تفسير جملة لا يخطب فيما بالرجحان بأن يكون المقصود هكذا لا يسقط الميسور بما له من الفوق الثابت له حالة عدم التعثر فإن كان الحكم الثابت قلنا في الشيء احنا عرفنا في السبب نقول الجراحي فإن كان الحكم الثابت هو الوجوب فالوجوب لا يسقط وإن كان هو الاستحباب فالاستحباب لا يسقط بعد ما أحكي ذلك طبعا المقصود شيء جيد ومن كل هذا اتضع أن جميع ما أشكل على دلالة الرواية قابل للدفع والدغدغة فيها دلالة أمر غير وجيه إلا أن المشكلة تبقى في السنة فإنها لم تروى إلا في كتاب عوالي وغوالي سمعنا يقرؤها بالشكل يقرؤها بالشكل عوالي لآلي بشكل مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام والكتاب المذكور قد رمي بالضعف حتى قال الشيخ الأعظم في الرسائل إنه قد طعن فيه من ليس دأبه الطعن إشارة إلى الشيخ يوسف البحراني حد فضى الروح الشريف ولكن بغض النظر عن ضعف الكتاب في نفسه يكفي أن الرواية مرسلة ولا يمكن تخلص من الضعف السندي المذكور إلا بالتشبث بفكرة الانجبار بالشكر بأن يقال إن الرواية المذكورة مشهورة لا بين الأعلام فقط بل حتى بين شريطين كما قال الشيخ في الرسائل أغلب الشريط بل حتى بين العجائب والأبطال فإنهم قد يستشهدون بأن بجملة أن الميسور لا يفقد بالمحصور فإذا ما تشتهد بين عجائب كانت أي هواية دارتا ولكن لا مو قضاء من العجائب وإنما العجائب بما أنه يعيش بيوت شنو علماء بشكل سرعة فلا بد من حصلات هذا الحكي مو من جهة السطحة وإنما ولذلك بعض مرات بعضهم يقول شو وقت ما شفت عد العجائب أكو فرد شيء فرد حكم فاتهم هذا إلى فرد منشأ أساس شنو فرد أكو بعض الأمور في الجائب لا دين العجائب غير دين العجائب في مسألة شنو يعني على الفطرة ساذجة غير المشوبة لا توحد على أي حال ولكن كبرى الانجبار بالشهرة لو تمت فهي تختص بما إذا كانت الشهرة متحققة بين المتقدمين من علمائنا. ولا يكفي تحققها بين المتأخرين، فإن الطبقة المقاربة لعصر صدور الناس والتي تكون الشهرة لديها كاشفة عن صدور الناس هي الطبقة المتقدمة، كالشيخ الكليني والصدوق وأمثال هؤلاء الأساطين. ونحن لا نجزم بتحقق شهرة الحديث المذكور لديهم، فإن أول من ذكره هو ابن أبي جمهور الأحباب، وهو من المتأخرين عن العلامة الحلي قدس الله روحه الزكية. إذن الشهرة بين المتقدمين غير مفردة، فكيف تكون جابرة لرأس السماء؟ وهذه نقطة بالرغم من وضوحها كثيرا ما يغفل عنها. فنجد كثيرا من الأعلام حينما يمر برواية ضعيفة السند يأخذ ببيان أن العلامة ذكرها والمحقق والشهيد و و و و وهي إذن منجبرة بالشهر. مع الغفلة عن كون هؤلاء من المتأثرين الذين لا تكون الشهرة في أوقاتهم جابرة لضحك السنة، بيد أن الأسنة لأهلها. جيد. الرواية الثانية والثالثة، أول شيء شتنا ليش الرواية عنوان؟ الرواية الأولى ماشي؟ بنها عنوان؟ بنها عنوان الرواية الأولى. هذا عنوان الرواية الثانية والدمج. هل نختصر؟ عنوان جانب الرواية الثانية والثالثة. استدل أيضا على قاعدة الميسور بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بناء على أن كلمة من شنو للتبعير أي فأتوا ببعضه الذي تستطيعون عليه. واستدل أيضا بالحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما لا يدرك كله لا يدرك كله ما لا يدرك كله لا يدرك كله وكلا هذين الحديثين ضعيف السند حيث لم يروى إلا في كتاب أواني الآلي إلى اقتصاد الجزء الرابع صفحة 58. بشكل مرسل مقصود برضه ناقله من هذا اللي كان الكتب المتاخره احنا ما كاتبينها بشكل مرسل ودعوى انجباره بالشهره قد اتضح ما فيها من خلال الحديث الاول وهناك كلام في ان دلاله الحديثين على المطلوب تامه او لا ولكن بعد ضعف سند الحديثين لا داعي للتطويل بالتحدث عن الدلالة عنوان جانبي صغير نقطة ثالثة ريد نتكلم عنها نقطة الأولية خلصناها مضمون القاعدة النقطة الثانية مدركة قاعدة وقد اتضح لحد الآن أنه لا مدرك لها من الروايات استخدم شيء لها مدرك النين من الاستصحاب العنوان يمشي خليصة رقم ثلاثة الاستصحاب والقاعدة قد اتضح أن قاعدة الميسور لا يمكن الاستدلال عليها من خلال الروايات لضعفها السندي الذي لا يقبل الانجبارين. وبعد هذا نأخذ في التحدث عن إمكان الاستعانة بنظرة آخر لإثباتها، وهو سنكمل الاستصحاب. وقد يبدو أن التمسك به غريب ووجه الغرابة إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الميسور، وذكرنا بأنه الدليل المشهور لها هو التمسك بالروايات الثلاث السابقة، وقد تقدمت أن المناقشة قد تقدم أن المناقشة المهمة في هذه الروايات هي المناقشة السندية دون الدلالية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مبحث آخر، نقطة أخرى تحت رقم ما أدري كم، دافع أو أربعة دافع، وهي تحت عنوان الاستصحاب والقاعدة، أي هل يمكن إثبات هذه القاعدة من خلال الاستصحاب؟ وذكرنا أنه قد يبدو التمسك بالاستصحاب بادئ جديد، قد يبدو أنه غريب، ووجه الغرابة ووجه الغرابة هو أن الوجوب الذي كنا نتيقن به سابقا للأجزاء الميسورة والتي عبارة عن تسعة مثلا، أجزال جزما بسبب تعذر الجزء العاشر، لأنه وجوب ضمني أي في ضمن وجوب العشرة، فإذا فرضنا سقوط وجوب العشرة بسبب التعذر فيلزم سقوط وجوب التسعة، الذي هو وجود ظني. ولئن ثبت لها وجود فهو شنو؟ وجود جديد شنو تقول؟ استقلالي وليس ظنيا. وعليه فالوجوب السابق للتسعة يجزم بانفتاحه. فما معنى التسحاب؟ والوجوب الذي يحتمل مولانا والوجوب الذي يحتمل مولانا ويحتمل ثبوته لم يجزم بثبوته سابقا. كي يستحب فما يحتمل ثبوته فعلا لم يتيقن بثبوته سابقا ليستحب. وما يتيقن بثبوته سابقا يجزم بارتفاعه. ومعه فكيف يجري استصحابه؟ بقاء الوجود للتسعة الميسورة. و في هذا المجال يمكن ذكر عدة بيانات للاستصحاب. البيان الأول التمسك باستصحاب الكلي بأن يقال نحن لا نلتفت في مقام إجراء الاستصحاب إلى خصوص الوجود الظني للتسعة. يقال شنو بأن نجزم بسقوطه. كما ولا نلتفت مولانا ساعدني الى ها الى الوجوب عن نفسي المحتمل ثبوته جديدان، ليقال لم نجزم به لثبوته سابقا، ليجري استصحابه، وإنما نلتفت إلى كلي الوجود الشامل للشامل وجود النفسي والوجود الذاتي، فإن كليهما وجوب، ونحن نلتفت إلى ذلك الوجوب الكلي ونقول هكذا: كان سابقا قد ثبت الوجوب الكلي ظن الوجوب الظني للتسعة، ونحتمل بقاء ذلك الوجود الكلي ضمن الوجود الجديد للتسعة الذي هو وجوب استقلالي، فنستصحب إذن الوجوب الكلي للتسعة الذي كان مصداقه سابقا هو شنو؟ وجود الظني، والذي يحتمل لاحقا بقاؤه ضمن الوجود النفسي للتسعة، هذا حقيقة البيان الأول. أرجو بالله أن تلتفتوا إلى هذا البيان الأول حتى نلتفت إلى الجواب. شلون نسمى ناقشت خلاصة استصحاب الكل شلون صار؟ خلاصة استصحاب الكل شلون صار؟ لأن هيك البيان احنا ناخذ التسعة فقط، ما ناخذ العشرة، لا ندخل لي العشرة، هذا بيان ثاني اذكره بعدين ان شاء الله. لا الان في هذا البيان الاول بس نلحظ التسعة، هاي تسعة الزمن موجودة امامنا من الشبكة. شو شنو؟ لا نقول هكذا، لا أقول، بل أقول لا أقول أستصحب شنو وجوبها الظني اللي كان ثابت، لا أقول هذا لأنه يجب الظني حتما فاسد، ولا أقول أستصحب وجوبها النفس الجديد المحتمل ثبوته، لا، لأن هذا لا يلزم بثبوت الثابت، بل أقول حتما والله كان بالتسعة سابقا وجوبه كل وجوب كان ايه كان هناك وجوب شنو نفسي ظني علما للتسعة، وما دام هناك وجوب ظني للتسعة فكلي الوجوب ثابت صادق، لان الكلي متحقق ضمن شنو افراد، اذا صار موجود الكلي موجود، وذلك الكلي احتمل بقائه ضمن من مصداق الاول حسن الصفة، لكن ضمن مصداق جديد وهو يا مصداق جديد وجوب النفس للتسعة، لا احتمل حدوث وجوب جديد للتسعة وهو وجوب نفس جديد، واذا حدث وجوب نفس فاذا كلي الوجوب باقن الان، والمستصحب راح يصير حينئذ كلي الوجوب الجامع بينه وبينه، الجامع بينه وبينه، الجامع بين الوجوب الظني للتسعة والوجوب النفسي للتسعة، الوجوب الجامع بينهما فإن كليهما وجوب، وأنا أتصف كل الوجوب، هذا خوش بيان وإن كان فيه دقة لكنه شيء ظريف انصافا، فكيف الجواب عنه؟ استصحب وجود ظني ولا استصحب وجود نفسي، هذا ما قلت لي الجانب ها ليش كل الوجود متيقن، لانه كل الوجود لا كل الوجود موجود ضمن شنو افراد او لا ضمن، فاذا احد الافراد موجود فهو موجود الكل، وحيث احتمل حدوث شر ثاني فاذا احتمل بقاء ذلك الكل، بس في الاثار اللي مترتبه على الكل، الاثار المترتبه على الكل لو فرضنا الاثار كان مترتب، يعني هو الاثر شنو هو في الحق؟ وجوب الاتيان، لزوم الاتيان، لزوم الاتيان اثر ايمن بكل الوجوب، اعم الكون وجوب نفسي او ضمن، المهم لزوم الاتيان يا هو اللي بيرتفع وجوب الكلي، شلون ارتفع شلون ارتفع ليش اقول لكم احتمال على ما ادري ساكو في ارتكاسكم شيء لعله ارتكاسكم فيه شيء أبين بعدين أنا أبدأ لك ليه، بس ما قاعد تقولوه بالصريح نبقى يعني باللفظ ما أصل وجود هذا الشيء واجب، يا بشون واجب هذا وجود نفسي أو وجود ظني، هذا مو لازم، أنت الظنية والاستقلالية مو لازم، أما أصل الوجود هذا مو واجب وبعجبني Thank you. جيد. هذا أكثر ارتكابكم شيء ترى حبينا إن شاء الله. اكتبوا خابتا أصبروا هني أنتظروني راح أبين شيء. وفيه بس هذا المطلب اللي راح أبينه صارت مطلب ما أقول دقيق لا لا شوي يحتاج الالتفات مو زايد بس هو غريب التفتوا. وفيه إن الاستصحاب المذكور هو من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث وهو لا يجري ولتوضيح ذلك نحتاج إلى بيان مطلبين أحدهما كيف إن المقام من استصحاب القسم الثالث الكل وثانيهما لما لا يجري استصحاب الكل من القسم هذا طبيعي كرد مطلب في الأصول لكن لا بس استكافر شيء خاطئ نستذكر كذا المطالب لأن مثل شيء مطالب ما تترسخ إلا باستكرار أما بالنسبة إلى المطلب الأول يمكن أن نقول في توضيحه إن استصحاب الكل من القسم الثالث يقصد به أن نتيقن من وجود الكل ضمن فرد معين ونتيقن بارتفاع ذلك المولانا شنو الفرد ونحتمل حدوث فرد آخر بدله كما لو كنا نعلم بوجود الإنسان في المسجد ضمن زيد علمنا بارتفاع بخروج زيد منه عن المسجد واحتملنا دخول عمر قبل خروج زيد أو مقارنا لخروجه فإنه في مثل ذلك لا نستصحب بقاء زيد لل شنو؟ كملي انت العلم بخروجه. ولا بقاء امرين لل كملي الشك في اصل دخوله. وانما نستصحب الكليه الجامع بينهما فنقول كان الانسان في المسجد موجودا سابقا جزما لأجل وجود زيد فيه ونحتمل بقاء ذلك الكل لاحتمال شنو؟ دخول عمره. وبقاء الكل ظنه ظنه ضمن من يعني ضمن من فنستصحب الكلية. و المقام من هذا القبيل لأننا نتيقن سابقا من وجود كلي الوجوب ظن الوجوب الظني للتسعة ونحتمل بقائه ذلك الوجوب الكلي لاحتمال حدوث الوجوب النفسي الاستقلالي للتسع إذن المقام من قدير استصحاب الكل من القسم الثالث هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو أن الاستصحاب لماذا لا يجري للكل من القسم الثالث إن الوجه في ذلك يرتبط بمعرفة مطلب ظريف وهو أن الطبيعي وإن كان موجودا في الخارج فالإنسان موجود شنو في الخارج خلافا لما قد يقال من أن الطبيعي ليس بشنو موجود في الخارج بل الموجود هو شنو؟ أفراده ومصادره. فالإنسان ليس له وجود في الخارج، بل الموجود هو مصادر الإنسان. وهذا الرأي باطل، كما قال التستاذاني في متن لا إله إلا الله أحسن، في متن التهذيب، حاشتنا عبد الله، شرح علما للتهذيب، التهذيب والحق، هاي عبارة شيء يسمونها عبارة التهذيب. والحق وجود الطبيعي في الخارج بوجود شنو؟ أفراده. يعني يقول موجود، ما أنا ما موجود، ما في خارج. أغلب شيء من هاي العبارة هي الذهب. ما بقى بين شريطين خليل، والحق وجود الطبيعي بوجود أفراده. وبعد هو النزاع شنو النزاع؟ النزاع على أن الطبيعي، إذا الطبيعي هو موجود في الخارج سيكفي فرد الواحد حينئذ. مفهوم كل مرض. ها؟ لا مو كل شنو؟ كل مو بمعنى الكل. كل بمعنى الطبيعي، هذا هو أهل بالكل. كلمة الكل عدد. هاي الكل مشوش عندنا. قول الطبيعي، طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان. احدث إذا التحذير هذا أسهل. طبيعة الإنسان موجودة بالخارج وما موجودة، حجب يقول. تستهزاني يقول لي طبيعة الإنسان موجودة بسبب وجود شنو؟ أفراد. يعني أنت لما الإنسان يعني الطبيعة موجودة شنو فيك؟ مو إنسان أنت؟ إنسان أنت. شنو بعد؟ طبيعي إذا موجود. هذا يريد يقول. طب كل هاي مشوشة نحن. زين زين. وبعد الفراغ من وجود الكل في الخارج وقع كلام في أن ذلك الطبيعي، كذلك الطبيعي عله الموجود في الخارج، هل هو متعدد بتعدد أفراده بحيث تكون في كل فرد شنو؟ كملي حصة من الطبيعي، ففي زيد حصة من الطبيعي انت، وفي عمر حصة ثانية، وهكذا. او أن الموجود في الخارج واحد، وليس متعددا بتعدد الأفراد، فطبيعة الإنسان لها وجود واحد في الخارج، في ضمن زيد وعمر وبكر وغيره. وقد نقل ابن سينا أني التقيت بشيخ عزيز المحاسن، وأنت غريب المحاسن، غريب وعزيز المحاسن، في مدينة همدان، ورأيته يقول لأن الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد، فحمل عليه ابن سينا وحق له أن يحمل عليه، فإن الرأي المذكور ينبغي أن يكون من مضحكات الثكلى. وجود واحد معنى التعليق هذا من مضحكات الثكلى، إذ كيف يكون الإنسان الموجود في الخارج واحدا وهو في نفس الوقت متحد، وهو في نفس الوقت متحد متحد شنو؟ مع جميع الأفراد، في الخارج يعني ما موجود، هو هذا الرأي الأول اللي يقول ما موجود، فدعم نقول موجود ولا، وهي في نفس الوقت متحد مع الأفراد، إنه غير ممكن. إذ لازمه، أنت قل لازمه شنو؟ كون الشيء واحدا في عين الكثرة، ويلزم أن يكون متصفا بالصفات شنو؟ متضاد. فإن بعض الأفراد في بلاد الهند والبعض الآخر في بلاد شنو؟ السند، يلزم أن يكون الإنسان الواحد موجودا في وقت واحد في بلادين مختلفين، في مكانين مختلفين، كما ويلزم اتصافه بالموت والحياة في وقت واحد والطول والقصار في وقت واحد والبياض والسواد في وقت واحد والعلم والجهل في وقت واحد. إذن الصحيح هو الرأي الأول، وأنه موجود بنحو الحصص المتعددة، أي إن نسبته إلى الأفراد ليست كنسبة الأب الواحد إلى شنو؟ أبناء المتعددين، بل كنسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. إنه بناء على هذا الرأي الصحيح، وهو شنو؟ وجود الطبيعي بالحصص، يلزم عدم جريان استصحاب الكل من القسم الثالث، لأن الإنسان وإن كان موجودا سابقا ضمن ذلك، إلا أنه موجود كحصة ضمن ذلك، وتلك قد ارتفعت بخروجي كملي ذلك. وأمر وإن كنا نحتمل دخوله، ولكنه ضمن حصة شنو؟ أخرى من الإنسان، ومعه فالحصة الأولى من الطبيعي قد ارتفع الجسم، والحصة الثانية من الطبيعي نشك في أصل حدوثها، وإنما يتم جريان الاستصحاب بناء على رأي شنو؟ الرجل الهمداني، لأن وجود طبيعي الإنسان واحد ضمن جميع الأفراد. بعد ما احتجاي، اللهم صل على محمد وآل محمد.